السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت عن مقدمة لكلام مسألة الآليات، وقلنا أنه اعتمد في حتة الآليات دي اللي هو اخترعها من عنده على كلام للشيخ أحمد شاكر، وأنه الشيخ أحمد شاكر قال إحنا ممكن حنجمع الطلبة وبتاع، ما كانش هم يعني يحكموا بالشرع، حنجمع الطلبة ونخش الانتخابات ونوصل للبرلمان ونبقى إحنا الأغلبية البرلمان، وعندها يعني نعمل نحكم بما أنزل الله على طول مباشرة وخلاص، إذا ما أفلحناش نكرر المسألة دي مرة تانية. قلنا إيه اللي فيها؟ إن الكلام متشابه بالنسبة لكلام الأصل الذي يحرم فيه الاقتراب من البرلمان، بل أقول لك ده بيحذر فيه، بيحرم الاقتراب من كلية الحقوق، فبالك البرلمان بقى التشريعي إن الكلام دوت، وإنه كفر اللي فعل ذلك، وإنه لم يعذره بالجهل أيضا إلى غير ذلك. في كلام الشيخ أحمد شاكر المستفيض قلنا إن هذا هو الأصل المحكم، وإن هذا متشابه لا ينبغي أن يحتج به ولا يحتج به إلى أهل الزيف. المسألة الثانية هي إنه كتب بعد 16 سنة تقريبا من كلام بتاع الشيخ أحمد شاكر المحكم اللي هو توافق فيه الإجماع وإن هذا شرك وكفر لا يجوز ويعمل، مكتوب بعد 16 سنة تقريبا من، يعني الكلام ده كتب قبلي ب 16 سنة، اللي هو الشبهة اللي بيقولوها ديت، وإن الشيخ أحمد شاكر قال هنطلع البرلمان ونعمل ونسوي، فده دليل على إن هو إن دي شبهة، يبقى الكلام الآخر ده ناسخ له، وكأن الشيخ لم يكن عنده علم في هذه المسألة، إنه كان بيهدد بس، رأى إن ممكن التهديد يجوز، إنه عنده أي ظروف بقى عنده. المهم إن إحنا في النهاية عندنا الكلام المحكم الذي يوافق الإجماع، فإنه محكم كلي، وأن الكلام الذي يخالف الإجماع فإنه شبهة لابد أن تؤول حتى تدخل في الإجماع زي ما قلنا القواعد في ذلك. فإذا ما حصلش إن هي دخلت في الإجماع وما قدرناش، يبقى ده اسمه شبهة حقيقية، ويبقى في هذا الأمر هنقول إيه؟ هنقول إن إحنا نتوقف فيه كل من عند رب. طيب، قلنا بقى هنتكلم عن كلامه بشكل من التفصيل بعد ما قلنا إن كلامه في المجمل ما ينفعش، وإن المحكم هو الأصل، وإنه لابد أن نرجع إلى المحكم الذي يوافق الإجماع، وأن غيره إنما هو منسوخ ومتروك وذكرنا كلام أهل العلم في اللقاء الفائت على ذلك. طيب، إحنا كمان عايزين نأكد، نقول هو إيه الكلام اللي وافق فيه الشيخ أحمد شاكر نقد الكلام ده كله بأمته بقى؟ فين هو؟ هقول لك نص واحد بس، طبعا هو ليه كلام كتير قوي، أنا عايزك بس كده إيه؟ خش سورة المائدة مثلا في كتاب الاختصار تفسير ابن كثير اللي هو عمدة الأحكام، خش في مقالات جمهرة مقالات أحمد شاكر، شوف اتكلم إزاي عن المرأة اللي قالت إن أنا عايزة أدخل، أنا نجحت في الحقوق ودخلت النيابة ونجحت في النيابة برضه وبقيت ممتازة فيها وأنا عايزة أبقى قاضي. فهو قال إيه ساعتها؟ وقال إن البلد ما بتحكمش بما أنزل الله أصلاً. اتكلم إزاي؟ شوف كلمة الحق قال فيها إيه في غير ما موضع، أنا هجيب لك موضع واحد بس من كلمة الحق. شوف الكتاب الذي جمع كلام للشيخ أحمد شاكر اللي هو قضية الحكم بما أنزل الله، جمعوه بعض المكتبات وبعض المحققين في رسالة واحدة وسموها الحكم بغير ما أنزل الله، وجمعوا فيها كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكلام أيضا للشيخ أحمد شاكر. شوف قال إيه في الكلام ده، أنا حاجة بس نص واحد منه عشان تعرف إن الكلام الآخر ده لا يسمى إلا بهذه العبارة، هو هباء في الهواء وسراب بخيعة، لا يمكن أبدا أن يعتمد عليه لأنه يعتبر شبهة من الشبه. طيب، الكلام ده اللي أنا هنقولك دلوقتي بنصه وفصه من كلام الشيخ أحمد شاكر في كتاب كلمة الحق تحت عنوان في مقال له اسمه السمع والطاعة، في كتاب كلمة الحق عشان ترجع للمقال ده تقرأه وتشوف الكلام اللي أنا بقوله. لما اتكلم فيه عن التشريع والكده، طبعا هو بيسمي البرلماني متشرع، بيسميه متشرع كأنه عايز يجيب له كلمة لا توافق الكلام أهل الإسلام. أهل الإسلام بيقولوا عن النبي عليه الصلاة والسلام المشرع، طبعا بعض الأصوليين بيعترض على الكلمة دي، بيقول المشرع هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو من ينقل التشريع، لكن بعضهم تشرط في ذلك أنه هو إيه؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينفذ أمر الله عز وجل، فصار هو نقل التشريع. المهم ده مش موضوعنا، اللي عايز اقول لك ان هو نقل بكلمه ثانيه من مدرك على حساسيه الشيخ احمد شاكر جدا، لدرجه ان الكلمه حتى مش عايز يوافقها، وانما يقول المتشرع وكانما يريد ان يقول انه تسول وسرق امرا لا يليق به ولا هو له باهل والى غير ذلك، فصار متشرعا. ايه حكم المتشرع ده؟ بشوف قال ايه في ثنايا المقال. قال واما الذي يجتهد ويتشرع على قواعد خارجه عن قواعد الاسلام فانه لا يكون مجتهدا ولا يكون مسلما. شفت الكلمه دي؟ فانه لا يكون بقولك والله انا بجتهد عشان اعمل الموضوع ده، يقولوا له انت بتجتهد على غير قواعد الاسلام، فلو حتى طلعت بحكم شرعي من القواعد المخالفه للاسلام مش هنقبله منك وهتبقى كافر برضه، زي ما هقول لك كلامه بعد كده ليه. قال لا يكون مجتهدا، لان المجتهد لا يجتهد الا في الفروع زي ما قلنا قبل كده، لكن يجتهد في الاصول لا. بعدين اخطا عمل يجتهد في الاصول راح طلع بحكم غير ما انزل الله، فبدل الحكم خلاه تحت ستار الديمقراطيه، وان وافق حكم الله عز وجل فانه ايضا يكون تحت ستار الديمقراطيه زي ما قلنا قبل كده، فيبقى حكم بقوه الديمقراطيه فهو يحكم بقوه الطاغوت وليس بقوه الله عز وجل. فهذا لا يجعل الديار ديار الاسلام، دي نمره واحد. نمره اثنين ما نقولش ان ده هو ده حكم الله، ان ده حكم الشريعه، ان احنا بنحكم بالشريعه، لا انت بتحكم بالديمقراطيه لان هي اللي اذنت في وجود هذا الحكم، لابد ان يكون حرا الحكم والشريعه بس تحت اسم الله عز وجل فقط. فقال فانه لا يكون مجتهدا ولا يكون مسلما. وعايزك تاخد بالك من قوله ويتشرع على قواعد خارجه عن قواعد الاسلام. مش هو ده اللي بيحصل في الديمقراطيه؟ يقول لك والله احنا داخلين عشان نعزز امر التشريع ونحط تشريعات كتير. اقول له هتحطها بقوه ايه؟ على قانون ايه؟ على قانون الاغلبيه. يعني انت هتقعد وهم وانت بتقول كده عايزين يا جماعه نعمل قانون الحرام زي ما قلت لك قبل كده، ان وطبعا انا مش محتاج اقول لك ده مساله مشهوره جدا ومعروفه، ان الشيخ عادل العزازي اللي هو ساعه 3 تمام منا لقى الناس قاعده تتسرق على الدايري، راح قال لهم انا عملت لكم قانون في حكم الحرام في حد الحرام، ممكن لو سمحتوا تقيموا القانون ده؟ قالوا طبعا من عرضه على البرلمان الاول، عرضوه على البرلمان الاول، فالبرلمان قال لا مش ينفعش. طب خلاص ما سمعناش عن حد الحرام ده خالص، قالوا هنعرضه الاول وبعدين قعدنا ندور ايه حد الحرام. هو لسه ربنا بتسرق على كوبري على دايري؟ اه لسه بتسرق على الدايري. قال ما في حد الحرام، ما فيش حد الحرام تهين. طيب لو قالوا لك موافقين هنقول له انت كافر، انت في خاطر شخصيا كفرت طبعا بدخوله اصلا، وهنقول له ان الراجل اللي حكم لك ده كافر وان القانون ده مش تشبيه الشرع، مش شرع الله عز وجل. الله ليه بقى؟ نقول له ان هو استفتي فيه الناس. نقول له ربنا امرنا بكده، انت هتمشي الامر ده ولا انت مش عاجبك حضرتك؟ لو مش عاجبك هقول له ربنا لا، هذا كفر بواح مجرد عرضه بس. والعجيب ان المشايخ دول بانفسهم قالوا الكلام ده، انا ذكرت لك الكلام ده اتقال قبل كده، قالوا ان مجرد عرض الاحكام الشرعيه على البرلمان كفر سواء وسع او ما وسعش، لانك بتقول امر الله عز وجل تعملوه ولا لا، وامر الله عز وجل فيه الجزم لذلك. ولعلنا ان شاء الله عز وجل يبقى نجيب كلمه كده جميله خالص للشيخ سيد قطب في مساله في كتابه اللي هو ايه؟ معالم على الطريق، اللي يقول لك ان انت تقول للناس انت مؤتمر غصب عنك، مش هقول لك هتختني ولا حاجه لما تاخد ولا الكلام ده، وممكن تبقى الدوله مهدده وممكن تبقى حاله حرب ولا حاجه خالص، انت مامور غصب عنك انك تنفذ امر ربنا سيدك ومولاك، مش عاجبك تبقى كفار، يبقى خدت اله تاني، يبقى ترد امر الله علي، يبقى تكذب امر الله. دي الاحكام الشرعيه اللي موجوده في كتب اهل العلم، عشان كده قال على القواعد خلي بالك من الكلمه دي. قال فانه لا يكون مجتهدا ولا يكون مسلما. طيب وقال في الموضع نفسه، نفس المقال يا اخوه، قال فهؤلاء الثلاثه الانواع، وبيتكلم عن انواع الداخلين في قضيه التشريع وكده، قال المتشرع والمدافع والحاكم. قال يجتمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون، والمآل واحد. خلي بالك المآل واحد يعني كفروا كلهم، لكن ممكن حد يقول لك كلمه يقول لك عذر، نقول له اه والله انت بتقول عذر صحيح بس ده مش مسموع وانت الحكم ثابت عليك. خلي بالك وهيقول الكلام ده مش من عندي، انا هقول لك النص بتاعه بس عشان اللي بيقول لك الشيخ احمد شاكر قال الاليات تنفع وبتاع، شوف كلامه بمنتهى الصرامه. اللي هيقول لك انك انت لما تشرع تشريع على قواعد غير قواعد الاسلام تبقى بس لا انت مجتهد ولا انت مسلم، ده هيقول لك والله لو صرحت خش حط بقى في الصندوق واعمل، ما دي القواعد، ما دي القواعد اللي هتعمل بيها اللي هتعمل بيها التشريع بعد كده، ما هي دي الديمقراطية. شوف ازاي. طيب قال يجتمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون والمآل واحد. اما المتشرع مش هذا البرلماني بقى، عضو مجلس الشعب والشورى. الأما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل، فهذا أمره بين وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قل لي طب ده الكلام ده كويس قوي، وإن أنت شهدت على نفسك. أقول لك فين بقى شهدت على نفسي؟ تقول لي هو بيقول لك يعتقد صحة ما يعمل، يعتقد صحة القانون، وهو في الحقيقة مش معتقد صحة العملية كلها. أمال بيعملها ليه؟ قال لك بيعملها عشان بيقول لك أنا بعمل الغلط ده عشان أوصل لبس للحكم. يقول له يعني هو بيعملها متأولا. تقول لي طب هو لما بيعملها كده العملية دي اسمها ايه؟ ما تشريع صح؟ تشريع او اجتماع على التشريع او دعم للتشريع، عشان بس محدش يقول لي والله ما بشرع. لو هم قاعدين لما حد يقول قانون وحش ولا ضد الشرع ما بيقولوش نعم، وبيقولوا لا كمان مش موافقين. خلي بالك اقول لك ما هو البرلمان ده لما اتنشا على قسمين، قسم يكره حكم الله وقسم بيدعي انه عاوز حكم الله عز وجل. الاثنين دول تضافروا على انهم يبنوا البرلمان اللي في النهايه بيقول لحكم ربنا انت تحت امري انا وتحت الأغلبية بتاعتي أنا. عرفت إزاي؟ فصار كلهم ملة واحدة. كان لازم تبعد عنهم، يا تبعد عنهم يا يبعدوا عنك. خلاص؟ ودي النقطة اللي كنت عايز أقولها لك في كلام الشيخ أحمد شاكر، إنه قال هنعمل إيه؟ قال أول ما نطلع وناخد ننتخب كده ونطلع في السنة دي وكده، أول ما نوصل هنعمل إيه؟ هنحكم بما أنزل الله خلاص. يبقى لا برلمان بقى ولا حاجة، ده مدلول كلام ولا هو؟ مدلول كلامه ده حلو بالنسبة لك وحش لينا؟ خلاص هيبقى برلمان ولا حاجة وانتهينا. لكن احنا بنقول الديمقراطيه دي تبدا من اول ما تقول طالب بالديمقراطيه لحد ما تمشي بقى التشريع بتاع الصناديق والطابور والورق اللي بيتمضي، وكل ده يدخل في الكفر، لانه دين تاني زي ما قلنا، ده دين جديد بقى. الاسلام انتقل المسلم من الاسلام، بقاش يهودي ومبقاش نصراني، بقى ديمقراطي. يبقى عندي الاسلام اليهوديه النصرانيه الديمقراطيه. ولذلك تلاقي كده في مقالات كتاب القومية بتاع الشيخ ابن باز اللي عامل فيه ايه؟ الديمقراطيون. دي جماعة خلاص بقى هو دين جديد يتكلم عليه الشيخ علي الخضير فك الله واسعه، يقول لك كده الديمقراطيون، يتكلم عليه اهل العلم يقولوا كده، يبقى ده دين جديد. طيب بيقول لك اصلنا يعتقد صحتها، وقال لي كمان قال وصحة ما يعمل. طب وانت مين اللي قالك ان هو بيعتقد صحة ما يعمل؟ اقول لك عشان عمله. دلوقتي يا شيخ اعمل ايه دلوقتي يا شيخ؟ قالك انت تنتخب خلاص عادي كده. عادي، وانا هنزل معاك اهو. وتلاقيه بقى بيحط اصبعه في البتاع ده اهو، واخد بالك، وطالع بيبين لك صباعه كده في البتاع اللي هي الحبر، بيبين لك صباعه كده، يرفع صباعه كده ان هو ايه، ان هو، ومع الاسف الشديد انه يحط صباع السبابه الذي ينصبه المرء في صلاته وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله. تصور كأنه يحاد الله عز وجل علنية دون أن يشعر، يحط صباعه في البتاع ويطلع الثور وبيبتسم ابتسامة عريضة بلهاء في غاية العجب، أو يجيبه لك واقف في الطابور، يصور لك واقف في الطابور عشان يخليك قدوة بيا وحاجات زي كده. يبقى أنت إذا كان العمل ده كفر يبقى أنت لا ترى صحته، لكن أنت ترى إن ده بقى صحيح دلوقتي زي حليب رخص، بس بقى اسمه صحيح دلوقتي. فإذا اعتقد صحتها، هو ده اللي قلناه في قضية الجواز والنقد الاعتقادي، فاكرين؟ إذا اعتقد صحتها كمان فبقى كافر. شو بيقول ايه الشيخ احمد شاكر؟ اما المتشرع البرلماني، اما المتشرع فانه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل. فكين لما طلع المستشار الغرياني راح مقدم الدستور لمرسي، وبعدين وقف ياخده منه، والغرياني قاعد يعيط، ومرسي كمان استعبر، والناس قاعدة تسقف وتصفر عشان اداله صنم جديد لعبوده من دون الله عز وجل. عمرك شفت ممكن يحصل كده؟ اهو كده. ده عيط ليه بقى الراجل ده؟ بيعيط ليه؟ بيعيط علشان خاطر عمل جامد جدا، عمل صحيح جدا، وفضلوا بقى ينافحوا الدستور ده مسلوق، ويطلع الراجل عيسى يحط لك الحل على النار وتعرف انت بتشتغل كده كله شايفينه، الدستور اتسلق واهو زي ما بنسلق الاكل اهو، ويطلع تقول لك لا ما اتسلقش ده احنا عملنا احسن دستور في العالم. فاكر الكلام ده البلتاجي بيقول لك احنا عملنا للنصارى، النصارى زعلانين ليه؟ احنا عملنا لهم ماده ما اتعملتش في تاريخ الامه الاسلاميه قط. طب انت ما سالتش نفسك كل الامه الاسلاميه ما عملتلهم الحاجات دي ليه؟ يعني انت الوحيد اللي عملت الكلام ده على حد قول المتنبي، واني وان كنت اخيرا زمانوه لات بما لم تستطعه الاوائل. انت ما انتش عارف كل دول ما عملوش ليه؟ يعني ليه الصحابه رضي الله عنهم، دوله الخلفاء الراشدين الاربعه والخمسه بسيدنا الحسن، ودوله الملك العظيم اللي افتتحها سيدنا معاويه، وبعدين دوله بني اميه، ودوله بني العباس، والدوله الاخشيديه، والدوله الايوبيه، يا جدع ده العبيديه الفاطميه نفسهم ما يعملوش اللي انت بتقوله ده. فضل ماشي كده طول الزمن ده ومفيش حاجه اسمها النصارى دول اهل الذمه، وخلاص تدفع الذمه وتمشي على جنب كده ما توجعش دماغنا، ها؟ وتدفع عن يد وانت صاغر كمان. اشمعنى انت الوحيد اللي الورقه جات لك وراح بعتها لك من الكنيسه وقال لك خد، قلت مش هغير حرف، فعملنا لهم ماده وقعدت تتبدح، ما سالتش نفسك ليه؟ لو لوثه الشرك عياذا بالله عز وجل، ظن انه بيعمل مجد، فهذا ظن صحته. يبقى ده ايه بقى اللي ظن صحته ده او هو صحه ما يعمل؟ قال الشيخ قال فهذا امره بين. عارف بين يعني ايه؟ يعني متفق عليه زي البته كده. لما قلنا فاكر لما قلنا لك الدكتور ده لما قال كلمه البته لما ذكرها في قناه الصديق قال البته دي يعني اجماع، لانه لا يبت الامر المختلف لا يكون مفتوت. فكذلك ايه؟ امره بين يعني من الظاهر الواضح الصريح. وان صاح وصلى وزعم انه مسلم يعني انه ليس بمسلم، زعم وان صام وصلى وطلعت له علامه الصلاه وطلعت له لحيه برضه ولا حاجه خالص. ام قال ايه بقى كمان؟ قال واما الحاكم فقد يكون ده القاضي بقى، واما الحاكم فقد يكون له في نفسه عذر حتى يحكم بما يوافق الاسلام من هذه القواعد، من هذه القوانين، وان كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمه. يعني حكمه زيه زيهم بالظبط برضه، عشان كده وقال الفاكر المقال واحد، يقول لك والله بحكم ده انا بعمل حاجات زي الدين والله. ده انا فاكر لما عايز يقول لك ايه احنا خلاهم ما يسيبوش الصحابه، ده انا مش عايز اقول لك احنا من تحت رؤوسهم بالعافيه من تحت درسوهم. هو ايه اللي بالعافيه من تحت؟ مش انت قلت النبي وهنخلص الدنيا؟ ايه اللي بالعافيه من تحت؟ وبعدين لما انا واحد من تحت درسه عايز يسب الله ويسب الخلفاء الراشدين، طب انا اقعد معاه ازاي ده؟ انما خلاص لعبوا لعبه الشرك والعياذ بالله، فتلاعبوا بدين الله عز وجل. شفت ده نص واحد يا إخوة من كلام الشيخ أحمد شاكر، عشان تعرف أن كلامه الأول لابد أن يكون متشابه، وأن الذي يحتج بالمتشابه فإنما هو من أهل الزيخ، لأنه اتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على ما يريد. تأويله زي ما ذكرنا كلام الشاطبي أنه أراد أن يؤوله على ما يريد، طبعا ده هو كلام أهل الزيخ. عرفت القضية بتاعت الشيخ أحمد شاكر؟ نتكلم بقى إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة عن الآليات، وهل هي وسائل ولا ترجمتها إيه بالظبط؟ يعني إيه الآليات اللي طلعت لي بيها دي؟ عايزين نعرف إيه وزنها وإيه مدلولها في اللغة العربية، وإيه مدلولها هيبقى في شريعة الله عز وجل. لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى نفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.